سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا أمس يا إخواني عن شروط جمع المذكر الثالث، قلنا تشترط له الشروط نفسها التي تشترط للمثنى، ويزاد على ذلك أن الكلمة التي يصح أن تجمع جمعا مذكرا سالما يجب أن تكون علما أو صفة. فإذا كانت علما فلا يصح جمعها إلا إذا كان علما لمذكر عاقل خاليا من التالي ومن التركيب. فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا يصح الجمع. وأما الصفة التي يصح أن تجمع فيشترط لها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وليست على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وليست من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. وبينا هذا أمس وذكرنا أمثلة لصفات اكتملت فيها الشروط. لا، ذكرنا أمثلة لصفات اكتملت فيها الشروط. تمام. نقول فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا يصح الجمع. إذا فقد شرط من هذه الشروط فلا يصح الجمع، وذلك كالأمثلة التالية. انتبه معي، نحن قلنا صفة لمذكر. طيب، عندي كلمة حائض، مرضع، حبلى، ثيب، هذا يصح جمع هذه الصفات، يصح جمعها إسحاق. نحن اشترطنا في الصفة التي يصح جمعها جمع مذكر سالما أن تكون صفة لمذكر. هل هذه صفات مذكر؟ هذه صفات مؤنث. فهذه الأمثلة التي سأذكرها كلها لا يصح جمعها، لا يصح أن تجمع جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا أو أكثر من شروط الصفة. تمام؟ هذه لا يصح. لماذا؟ هذه صفات لمؤنث. تمام. طب قلنا صفة لمذكر عاقل. طب لو قلنا مثلا كلمة واسع أو كبير إذا كانت صفة للحمام، كلمة واسع وكبير صفة، هذه الصفات لو كانت صفة لابن الحمام مثلا، نقول حمام واسع أو حمام كبير، هل يصح إذا كان عندي حمامات أقول حمامات واسعون أو حمامات كبيرون؟ لماذا؟ لأنها صفة الآن لغير عاقل. طب لو كانت صفة لعاقل، رجل كبير، أقول رجال كبيرون، أليس كذلك؟ تمام. هذه الصفات لغير عاقل لا يصح الجمع. أن تكون صفة لمذكر عاقل. الشرط الثالث أن تكون خالية من التاء. فعندك عندي كلمة علامة، داعية، راوية، هذه فيها تاء لا يصح جمعها، مع أنها صفات لمذكر عاقل. أقول فلان من الناس علامة، فلان داعية، فلان راوية، فلان داهية، داهية أي ماكر، ماكر ذكي جدا. كان يقول سيدنا معاوية داهية العرب، باهية العرب. فهل الصفات صفات لمذكر عرب؟ لماذا لم تجمع فيها تاء؟ تمام. طيب عنده صفات احمر ابيض اعرج اعور، هذه الصفات احمر وابيض، اقول رجل احمر رجل ابيض رجل اعرج رجله مريضة رجل اعور بعين واحدة، هذه الصفات لمذكر عاقل ليس فيها تاء، لكن لا يصح ان تجمع. لماذا؟ المؤنث فعلاء، هنا مؤنثها فعلاء، فلا يصح حمراء بيضاء ارجاء خلاص، هذا لا يصح ان يجمع. لا يصح نقول احمرون ابيضون اعورون اعرجون، لا. طيب عندي جوعان وغضبان وكسلان وعطشان، صفات لمذكر عاقل قليل من التاء ليست على وزن افعل لازم ينصف على، لكن لا يصح جمعهم. لماذا؟ مؤنثها ماذا يا طلحه؟ فعلى، تمام، على وزن فعلى، تمام جيد. طيب عندي كلمة جريح، صفة من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث كجريح وقدير وصبور، فهذه الصفات لا يجوز أن تجمع جمع مذكر. نقول هنا فائدتان، إذا كانت الصفة على وزن أفعل إذا كانت الصفة على وزن أفعل والمؤنث ليس على وزن فعلاء فإنها يصح أن تجمع كمثل أكبر أصغر أعلى أسفل وهكذا. إذا كانت الصفة على وزن أفعل والمؤنث ليس فعلاء كمثل هذه الصفات، المؤنث ليس فعلاء، هذه أكبر صغرى أصغر صغرى أعلى عليا أسفل سفلى، تجمع هذه الصفات يقول أكبرون أصغرون أعلون أسفلون وهكذا. فإذا الثانية، إذا كانت الصفة على وزن فعلان والمؤنث ليس على وزن فعل فإنها يصح جمعها، والصفات التي مؤنثها هكذا 14 صفة فقط، وهي سيفان ندمان من المنادمة علان قشوان مصان، سخنان، دخنان، صوجان، أليان، حبلان، خمصان، نصران، هذه 12 صفة من هذه الصفات. بقيت صفتان إن شاء الله يعني ممكن غدا سأنظر في الكتاب، لأن طبعا هي صفات غريبة يعني ومتشابهة فغاب عن ذهني الباقي. هذه الصفات يا إخواني هي على وزن فعلان، لكن لا لكن يصح جمعها، يصح أن أقول سيفانون، ندمانون، علانون، خشوانون وهكذا. لماذا؟ لأن المؤنث لها ليس فعلا بل فعلانة، المؤنث لها بالتاء، ندمان، ندمانة. أما الصفات الأخرى جوعاء وغضبان فلا تجمع لأن المؤنث فعلا جوعاء وغضبان. فقلت هنا إذا كانت الصفة على وزن فعلا والمؤنث ليس على وزن فعلا فإنها يصح جمعها، والصفات التي مؤنثها هكذا يعني على وزن ليس على وزن فعلا 14 صفة فقط. تمام، وهي هذه. ربما يعني وأنتم تكتبون تحضروا أو يحضر في ذهني الصفتان الباقيتان، اكتبوا هذا الكلام. قلت هنا ندمان وكتبت من المنادمة، من المنادمة. عندما كلمة ندمان، انتبه معي، ندمان يوجد فعل اسمه ندمة وفعل اسمه نادمة. انتبه، أنا قلت هنا التي تجمع ندمان لكن من المنادمة. هذه الصفة لها معنيان، لها معنيان حسب الفعل، حسب الفعل الذي أخذت منه. يوجد عندنا فعل اسمه ندمة وفعل اسمه نادمة. ندمة من الندم، التحسر، الحسرة على شيء مضى، حدث شيء أفر، لماذا فعلت كذا؟ فأقول معنى ندمة. تمام؟ هذا معنى الصفة من ندمة، يقال فلان ندمان يعني متحسر. إذا كانت ندمان من ندمة فلا تجمع، هذه كمثل غضبان وجوعان وعطشان. تمام؟ لأن ندمان ندمة، المؤنث لها في هذه الحالة بهذا المعنى ندمة، كان جوعان جوع. فبمعنى الثاني نادم، نادم، نادم فلان فلانا بمعنى جالس، النديم، المنادم الذي يجالس الإنسان يحدثه ويروض عليه. قديما كان هناك لكل أمير يعني يختار من الأدباء والشعراء من يجلس معه يحدثه ويروي له الأشعار والأخبار، هذا كان اسمه النديم أو الندمان. تمام، النديم من المنادمة، كمثل بمعنى كلمة جديد من الفعل ندم. فمن نادم أيضا يقال ندمان أيضا يعني مجال، إذا كانت بهذا المعنى فإنها تجمع. فأقول ندمان ندماء، وطبعا يعني هذا الكلام أيضا نفس الكلام له علاقة بالمنع من الصرف في النحو. الصفة التي على وزن فعلان والمؤنث فعل كغضبان وغضبة هذه تمنع من الصرف هناك في النحو، وفي الصرف هنا لا يجوز أن تجمع. أما الصفة التي على وزن فعلان والمؤنث هكذا فعلانة فلا تمنع من الصرف هناك، تنون، أقول سيفان، وتجمع هنا، وتجمع. فهذا الكلام يدخل هناك في النحو من حيث الإعراب، جوعان وغضبان وما شابهها تمنع من الصرف وهنا لا تجمع. أما المقابل لها هذه هناك لا تمنع من الصرف. أقول سيفان، سلمت على رجل سيفان، جرب الكسر ليس ممنوع، وهنا تجمع. فإذا كان نزمان من النمم لا يجوز أن تجمع، هذه كمسة غضبان الجوع. أما إذا كانت نزمان من الفعل المنادمة فإنها يجوز أن تجمع. لذلك أنا كتبت بين قوسين نزمان لكن من المنادمة، مصدر للفعل نادمة كمثل قاتل أو مقاتل، حتى تخرج نزمان التي من الندم، فهذه كمثل جوعان وغضبان لا تجمع. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ نعم. اكتبوا هذا تجمع المذكر السالم. بقي لنا بعد هذا أن نعرف كيف تجمع الأسماء، كيف أجمع المقصورة والمنقوصة والممدودة والخفيفة. نقول هنا كيفية جمع الأسماء جمع مذكر سالم. القاعدة العامة أننا نزيد في نهاية المفرد واوا ونونا أو ياء ونونا. نبدأ أولا الصحيح، لا يحذف منه شيء، فمحمد أقول محمدون، وفي مجتهد أقول مجتهدون، علم أو صفة. بعد ذلك المقصور تحذف منه الألف ويبقى ما قبلها مفتوحا كما هو. عندي كلمة مصطفى فأقول في الجمع ها أحذف الألف وأزيد واو وتبقى الفتحة قبل الألف كما هي. مصطفى مصطفى نا تمام، الفتحة كما هي مصطفى ف مصطفى نا تمام. وفي النصب أو الجر أقول ها مصطفينا كيف مصطفينا، تبقى الفتحة يا إخواني كما نقول فتحة تبقى مصطفى مصطفونا ومصطفينا كما قال الله عز وجل وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار تمام. هذا في المنصوص. رجل اسمه مرتضى أقول مرتضونا ومرتضينا، رجل اسمه مرتضى أيضا أقول مرتضونا ومرتضينا. بعد ذلك المنقوص تحذف منه الياء ويتحرك ما قبلها بحركة مناسبة للواو والنون للواو والياء. ويتحرك ما قبلها بحركة مناسبة لعلامة الإعراب. عندنا كلمة القاضي فأقول في الرفع ها أخذ في الياء ويتحرك ما قبل الياء بحركة مناسبة لعلامة الإعراب. علامة الإعراب إما أن تكون واو في الرفع أو ياء في النصب والجر. فأقولها القاضون و القاضين. حذفنا الياء وما قبلها وهو الضاد هنا يتحرك بحركة مناسبة لعلامة الإعراب. فالواو ضم والياء واضح يا القاضون والقاضين. كذلك كلمة الداعي. يا حمد ماذا أقول في الرفع؟ حمد أنتم حمد؟ ها؟ الداعون. تمام. وفي النصب أو الجر ليس الضاعين الداعين. الدال مرققة يا حمد. الداعين. تمام. خلاص يا إخواني بقي لنا الممدود بعد أن تكتبوا هذا. الممدود له ثلاث حالات كحالات التثنيه. بالضبط كحالات التثنيه. اذا كانت الهمزه زائده قلبت واو. كما لو سمينا رجل صحراء. لان لو كنا نقصد الصحراء الحقيقيه المعنى الاصلي لكلمه صحراء هذه تجمع؟ لا، لانها ليست علم وليست صفه. نحن قلنا الذي يجمع جمع مذكر سالم العلم او صفه. فاذا كنا نقصد بصحراء الارض هذا ليس علم ونصف خلقه. لكن اذا سمينا غير صحراء مثلا تجمع، لكن في هذه الحاله تقلب الهمزه واو فاقول صحراوون وصحراوين. تمام. الحاله الثانيه اذا كانت الهمزه اصليه بقيت كهذه الصيغه صيغه المراد قراء من الفعل قراء كمثل ضراب من ضرب وكذاب من كذب. نقول قراء من قراء فنقول قراءون وقرائين تبقى الهمزة. حالة ثالثة إذا كانت الهمزة منقلبة جاز بقاؤها وجاز قلبها واو. مثال لو سمينا رجل دعاء، رجل اسمه دعاء. تمام. لماذا نقول هذا؟ لأن كلمة دعاء لو نقصد بها المصدر لفعل دعاء هذه لا تجمع أنها ليست علم وليست طفل. تمام. لذلك نقول اسم رجل لو سمينا رجل دعاء الهمزة هنا منقلبة يجوز أن تبقى فأقول دعاء دعاؤون دعاؤون أو أقول دعاؤون تبقى أو تقلب كما تريد. وكذلك الصفة بناء بناء الذي يبني بناء الذي يبني يجوز أن تبقى الهمزة فتقول بناؤون. هذه طبعا الهمزة التي مكتوب عليها أو تقلب واو فتقول بناؤون. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ انتهينا أيضا من جمع المذكر السالم. اكتبوا هذا الكلام. بعد ذلك يا إخواني جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كيف نجمع هذه الأسماء جمع المؤنث السالم؟ مر بنا المثنى وعرفنا شروطه قبل أن نعرف كيفية جمعه، وكذلك جمع المذكر السالم عرفنا شروطه قبل أن نعرف كيفية جمعه. فالمثنى والجمع شروط. طب جمع المؤنث السالم ليست شروط إنما هي مواضع أو حالات، خمس أو ست حالات الاسم فيها يصح جمعه جمع مؤنث سالم. تمام. نقول يجمع الاسم جمع مؤنث سالما في ست حالات، او يعني القياسي خمس حالات. في خمس حالات وهي اول شيء الاسم الذي ينتهي بالتاء المربوطة مطلقة. الاسم الذي ينتهي بالتاء المربوطة مطلقا يجمع جمع مؤنث سالم كمثل فاطمة، كمثل حمزة، طلحة، قس على هذا، كمثل طالبة، كمثل بقرة، كمثل سيارة. أي اسم ينتهي بتاء مربوطة هذه أول حالة يجمع يعني يصح جمع الاسم فيها جمع مؤنث ثاني. حالة ثانية العلم المؤنث المعنوي، العلم المؤنث المعنوي كمثل زينب ومريم وهند وهكذا. العلم المؤنث المعنوي عرفنا هذا مرة بنا الحديث عنه. الشيء الثالث الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة درسنا هذا كمثل ليلى كبرى صغرى جرعى وهكذا. الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة عرفنا تقول ألف المقصورة علامة للتأنيث إذا كانت زيادة فأقول ليليات كبريات صغريات. الرابع الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث الممدودة كمثل صحراء وحسناء وهكذا وصحراوات وحسناوات. الخامس صفة غير العاقل، صفة غير العاقل أقول كتب كثيرات أسود قويات بحار واسعات. صفة غير العاقل أي صفة لغير العاقل يجوز لك أن تجعلها مفرد مؤنث كتب كثيرة أسود قوية بحار واسعة ويجوز لك أن تجعلها جمع مؤنث سالم. واضح يا إخواني؟ ونكمل غدا إن شاء الله لما خلاص القلم. أنتم بعد الصلاة تكتبون.